قيل له أين إلهك؟ في السماء، قال لا. في الأرض، قال لا. أين هو؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. فنعوذ بالله من الزيغ والضلال. فهؤلاء الجهمية ظلال، وكان من أمرهم في عصر السلف الصالح في القرن الثالث، منتصف القرن الثاني والثالث، يعني ما كان وابتدأت محنتهم من عهد المأمون، وابتلي المسلمون بهم بالجهمية والمعتزلة. وقد يستغرب بعض إخواننا أن جهما كان يقول بهذا، وهذا بعض أقواله كما هو موجود في كتب سنن العقائد، أنه كان أولا يقول إن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر، ثم انتهى بعد ذلك بنفي السمع والبصر. وهذا الذي عليه المعتزلة، أخذت المعتزلة بإثبات الأسماء ونفي الصفات. وأما الجهمية فالذي اشتهر عنهم أنهم ينفون الأسماء والصفات، ولذلك قيل في المعتزلة، قيل المعتزلة الجهمية، وقيل في الجهمية الأصليين الجهمية النفاة أو الجهمية الغلاة، لأنهم لا يثبتون أسماء ولا صفات. يذكرون أن أعرابيا دخل في ترمذ، في جامع ترمذ، وجهم بن صفوان جالس في حلقة يقرر هذا المذهب الأول، أن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر وهكذا إلى آخره من بقية صفات الخالق تبارك وتعالى. فسمع الأعرابي هذا التقرير فطاش عقله وطار لبه من هذه الحماقات، فقال أبياتا اشتهرت: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، طويل بلا طول، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، مليح لكن ما هو مليح، وبهي لكن ما عنده من البهاء والجمال شيء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أهزءا تراه، أمدحا تراه، أم هجاء وسبة وهزءا، لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. ففقه الناس كلهم ذلك القول عنه، فانفضوا من مجلس جهم وخرجوا من المسجد وتركوه. فالفطرة السليمة تدرك عوار هذا، ولكن كثير من الناس فسدت فطرهم، وإلا كلام الباري تبارك وتعالى أوضح ما يكون، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، ويقول: تجري بأعيننا، ويقول: إنني معكما أسمع وأرى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها وصفه تبارك وتعالى.